وما تبقى منكم أقتلوا بالسيف، لكن الطيب أحسن. إذا دلتكم على مالي تتركوني أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أذهب. قال فمالي في المكان الفلاني، ودلهم صهيب على مالي وراحوا ولقوا المال في مكانه وسابوا صهيب عشان يهاجر. طب إيه اللي خلاهم يصدقوا صهيب لما كانوا ممكن يضحك علينا؟ لا، هم عارفين رغم ان هم كفار ومشركين، بس عارفين ان النبي رب الصحابه على الصدق، ما فيش حد فيهم ابدا بيكذب. يا الله، تخيل لما الكافر كان يصدق الصحابي في الوقت اللي فيه النهارده مسلم ما بيصدقش اخوه المسلم. ليه؟ لانتشار الكذب. نسال الله عز وجل ان يتوب على كل المسلمين، يعني سبحان الملك. فكان الوحي قد سبق صهيبا الى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل جبريل في التو اللحظه على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بما حدث مع صهيب. فلما وصل صهيب المدينه قام النبي صلى الله عليه وسلم وهش وبش في وجهه وقال ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى، ربح البيع ابا يحيى. ونزل قول الله عز وجل ومن الناس من يشري، يشري يعني يبيع، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سبحان الله. بيعه العقبه الثانيه يا جماعه، بيعه العقبه الثانيه اللي قالوا فيها 72 رجل او 73 رجل على اختلاف الروايات وامرأتان وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. كان شروط البيعه عجيبه جدا، تبايعون على السمع والطاعه في النشاط والكسل، وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى كذا وعلى كذا، وعلى ان تنصروني اذا قدمت اليكم، وتمنعوني مما تمنعوني منه انفسكم واموالكم واولادكم وازواجكم. طب ايه التمن يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاه والسلام تقريبا خد منهم كل حاجه. قال ولكم الجنه، يعني هاخد منك كل حياتك دي كلها وفي مقابل هذا ولا خلزان. فقالوا ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. يا الله، ووافقوا جميعا ان يكون الثمن هو الجنه. في يوم بدر، يوم بدر عدد الصحابه كان تلت عدد المشركين، خد بالك. والمساله يعني يعني يعني كانت معركه فاصله بين معسكر التوحيد وبين معسكر الكفر والشرك. والنبي عشان حب ان هو يعني المساله الفيصل فيها هو تذكر الجنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل منكم فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر الا ادخله الله الجنه. الصحابه برضه يبص الموضوع اول مره يخش الجهاد ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض. فقال عمير بن حمام بخن بخن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على قولك دخل دخل يا عمير؟ قال لا شيء يا رسول الله سوى اني ارجو ان اكون من اهلها. فقال انت من اهلها. دخل عمير بن حمام اخذ بعض التمرات، كل تمرايه او اثنين، ثم نظر الى سائر التمر وقال لان انا بقيت، وفي روايه لان انا حييت حتى اكل تلك التمرات انها لحياه طويله. فالقى التمر ودخل فقاتل فقتل فكان من اهل الجنه بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. في يوم احد مشهد من اعجب المشاهد. انس بن نضر حديث رواه البخاري ومسلم كان تاخر عن غزوه بدر لمرض شديد نزل بجسده. وانس بن نضر ده عم انس بن مالك. فقال لئن اشهدني الله مشهدا اخر، يعني غزوه ثانيه، ليرن الله مني ما اصنع. خد بالك بقى وعدا، فاهم ازاي؟ فلما جاء يوم احد دخل انس بن نضر فقاتل قتالا شديدا حتى لقيه سعد بن معاذ، خد بالك من الكلام. فقال يا سعد واها لريح الجنه، والله يا سعد اني لاجد ريح الجنه دون احد. انا شامم ريحه الجنه عند جبل احد. فكان الناس بتفر وتجري من ارض المعركه، خد بالك المشهد ده، وانس بن النضر هو الوحيد اللي داخل يجري في ارض المعركه بيجري ورا ريحه الجنه. فقاتل فقتل، خد بالك بقى. فنزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. في روايه انه شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم احد، ان النبي اتقتل. فجلس الصحابه جانبا والقوا السلاح بتاعهم. فمر عليهم انس بن نضر، قال ماذا تصنعون؟ قالوا قتل رسول الله. لا، كلام مش منطقي يعني. قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتعجب. قال ان كان قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ انتوا تحبوا النبي للدرجة دي؟ طيب خلاص، طب طالما بتحبوه عايزين تعيشوا ليه بعد النبي؟ قال فماذا تصنعون بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم انس بن نضر وشهر سيفه وقال اللهم اني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني الكفار، ثم دخل فقاتل فقتل، فوجدوه بعد الغزوة ولم يعرفوه، ما عرفته إلا أخته ببعض بنانه، بعض على نفس طابع. ليه؟ قالوا وجدناه وبه 89 ضربة، ما بين ضربة بسيف وما بين طعنة برمح وما بين رمية بسهم. فنزل جبريل عليه السلام يشق السبع الطباق بقرآن يتلى إلى يوم القيامة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما قتل عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البئر معونة، كان من بين من قتل، والحديث رواه البخاري، حرام ابن ملحان. عايز أسلم معاه الناس العريض ده، جال واحد من المشركين والراجل ده أسلم بعد كده، فضربوا بالرمح، تعرف الرمح ده ضخم جدا يعني، فضربوا بالرمح من ظهره، فطلع الرمح خرج من صدره، خد بالك من المنظر، فالدم طلع زي النافورة من صدره، فأمسك بالدم ووضعه على وجهه وقال: فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. خد بالك من المثل ده. فالرجل المشرك اللي قتله بيسأل واحد زنينه، بيقول له: أي فوز هذا؟ أمزنون هذا الرجل؟ قال: لا، ليس بمزنون، إنهم يعتقدون أن من قتل منهم شهيدا في سبيل الله فهو من أهل الجنة، فلما قتلته أنت ظن أنه بذلك قد فاز، أنه من أهل الجنة. فلما سمع الرجل تلك المقالة قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن أيضا المشاهد عجيبة جدا، كان في غزوة بدر واحد اسمه خيثمة ابن الحارث. خيثمة ابن الحارث له ابن صغير اسمه سعد. فلما جاءت غزوة بدر، خيثمة ابن الحارث عايز يخرج جهاد في سبيل الله، فراح من نادي ابن سعد قال: يا سعد، تعلم أن النساء ليس معهن أحد. هو كان عنده سعد ده بس عنده حوالي 15 سنة، وكان كل اللي بقيت خلفته كلهم بنات وزوجته معاه. فقال له: يا سعد، انت عارف ان امك واخواتك البنات قاعدين لوحدهم، فاريد منك ان تبقى مع النساء كي اذهب واجاهد في سبيل الله. بص كلام الابن بقى، قال له ايه؟ قال: يا ابتاه، والله لو كانت الدنيا باسرها لاثرتك بها، لو كانت الدنيا كلها اقدمها لك عن طيب خاطر، ولكنها الجنه يا ابتاه، والله لا اوثر احدا اليوم بالجنه. فدخل سعد بن خيثمة بن الحارث فقاتل فقتل شهيدا في غزوة بدر. فجاء الصحابة يعزون خيثمة بن الحارث باستشهاد ولده، فقال: أواه أواه، والله لقد فاز بها دوني، والله لقد كان أعقل مني، والله لقد رأيته البارحة في المنام يسرح في أنهار الجنة ويأكل من ثمارها وينادي ويقول: أبتاه الحق بنا، فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. يا الله، شفت قد ايه كان السوق عندهم للجنه. العجيب في الموضوع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يربط كل عباده في الدنيا دي كلها كان يربطها بالجنه، بدءا من الشهادتين: من كان اخر كلامه الدنيا لا اله الا الله دخل الجنه، الوضوء لما تتوضا شفت ايه، من توضا فاحسن الوضوء، ثم قال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانين. من صلى في الصلاه، من صلى البردين دخل الجنه، البردين اللي هم العصر والفجر، واخد بالك؟ يجي في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه يوم ولدته، والحج في المبرور ليس له جزاء عند الله الا الجنه. يا ومش عارف من فعل كذا، كل حاجه، من ختم له بالصيام يوم دخل الجنه. في طلب العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. اذا كل حاجه في الدنيا، كل عباده، كل شيء بتقدمه، قارن النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجنه. ليه؟ علشان الهمه تعلو، وانت بتتوضا تحس ان ابواب الجنه بتتفتح، وانت بتصلي ان انت بتصلي ده ان شاء الله من اهل الجنه بحسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وانت بتصوم من ختم له لو مت النهارده انا من اهل الجنه. في اكثر من كده، حتى في دعاء سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، الى اخر الدعاء كما عند البخاري. قال: فمن قاله في الصباح فمات دخل الجنه، ومن قاله في المساء فمات دخل الجنه. في اكثر من كده يعني؟ انا عشان ربطتك بين كل ده وبين دخول الجنه. فتعالوا نختم بقى الدرس بثلاث نقاط سريعه. ايه هي؟ ادنى اهل الجنه، واخر من يدخل الجنه، واخر حاجه ان بكره ممكن يبقى العيد. فأذكركم بس بكلمة صغيرة قبل ما أذكر أدنى أهل الجنة وآخر أهل الجنة.